مستمعينا، يطوي السوريون هذه الأيام واحدة من أبشع صفحات الحرب السورية ضد الإرهاب وسط مشاعر مختلطة بين فرح عامر بالنصر وتحرير الغوطة الشرقية وعودة الأمن والأمان، وبين أم تترقب عودة ابنها المخطوف أو خبر عن مفقود، وآخرون يعانقون صور أحبائهم الذين استشهدوا على جبهات القتال من جنود جيشنا القديسين أو القوات الرديفة. مستمعينا، بداية خلونا نرحب بضيفنا عبر الهاتف المحامي الأستاذ محمد غانم، المدير المفوض لمركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النصر. أسعد الله صباحك ومساء الله الخير عليك وعلى زميلتك وعلى بلدنا وعلى إدارتنا وعلى جيشنا. مبارك هذا الانتصار الجميل الرائع بعرق وجبين حماة الديار. يسعد صباحك. تفضلي سيدي. أستاذ محمد، اليوم بدنا نناقش المستجدات الميدانية والسياسية، نبدأ فيها من العدوان السافر الذي طال مطار التيفور العسكري، لنسأل عن الجهة التي نفذت العدوان وعن التوقيت والأهداف والردود المحتملة لهذا العدوان. سنبحث أيضا إنهاء ملف دوما وإطلاق سراح المخطوفين مع حضرتك. أستاذ محمد، عدوان جديد يتكرر على سوريا بعد استهداف مطار التيفور العسكري وأسقاط الدفاعات الجوية لخمس صواريخ منها دون أن يتبنى أحد هذا العدوان. أمريكا تنفي وكذلك العدو الإسرائيلي. تعليقك الأولي. يعني مبدئيا أنا أريد أن أشير أن الاعتداء على التيفور ليس الأول، كان الاعتداء السابق على الشعيرات. لكن قبل بحث هذه الاعتداءات الحاقدة والتي تنم عن عقيدة المستعمر، أقول نحن اليوم أمام صفحة جديدة في تاريخ سوريا. نحن أمام انتصار حقيقي حققه الشعب العربي السوري بصموده، بقيادته، بتحالفه مع أصدقائه ومع المقاومة صاحبة الصعب الصادق. نحن نقول أننا أسقطنا مشروع تفكيك الدولة السورية، أسقطنا مشروع تجزئة الدولة إلى كانتونات عرقية وأثنية وطائفية، أسقطنا مشروع تزعيم وتسييد الكيان الإسرائيلي على المنطقة، أسقطنا مشروع أخوانة المنطقة ومشروع حكم المنطقة من قبل الفكر الإرهابي التخويني الذي حاولوا فرض علينا بما يسمى بين 400 قوس الربيع العربي. نحن اليوم عنوان المقاومة، نحن اليوم مشروع حضاري جديد يولد من مقاومة سوريا، من هذا الوطن الذي تعرض لهذا الكم الهائل الذي لم يسبقه في التاريخ مثيل من العدوان عليه. صحيح. تكالبت عليه عدة دول بالعشرات بل بلغت المئات حتى تكسر شوكة هذا الوطن لتقيم بدلا عنه أوطان قزمة تتمتع بفكر وهابي إجرامي أقصائي إلغائي غاشم. لكن أعتقد أننا اليوم نحن نسطر وبكل جرأة وبكل وضوح مرحلة جديدة في التاريخ. هذه المرحلة تقوم على تعميق ثقافة المقاومة وتعميق ثقافة المواطن. علينا أن نستفيد من هذه العبر. حتى ساعة متأخرة من ليل أمس وأنا أراقب دموع الأمهات وتسليمات الأطفال، أرى كيف تعانق أصحاب البيت الواحد بعد تفريق إجباري قسري من قبل العصابات الإرهابية. رأينا كيف تم استسلام على الهواء مباشرة أمام ضربات الجيش العربي السوري. هذه العصابات الإرهابية ومن خلفها من ممول ومشغل ومن داعم إرهابي لها سقطت أمام هذا الصمود العظيم للشعب وللجيش وللقائد. نعم. هذا المثلث الذهبي الذي نعيشه اليوم، قائد وجيش وشعب وأصدقاء ومقاومة، أعتقد أنه سلاح لا يقهر، وخاصة إذا ما تم الإحاطة الكاملة بإيمان بأن هذا الوطن إذا ما فقدناه لا سمح الله فقدنا الحاضر والماضي والمستقبل. وأعتقد نعم. يعني هو كان تحرير الأسرى أستاذ، هو لحظة تقف في القلوب إجلالا لها. طبعا كل التحية والتهنئة لشعبنا اللي عاش بمشاعر الأسرة الواحدة. يعني في ناس ما كان إلها مخطوفين بتلاقيها كانت موجودة. نحن أستاذي غرام، نحن موضوع تحرير الأسرى نقول أنه الجيش العربي السوري قال أننا أصحاب الوعد الصادق ونحن لا نترك أسرانا. وعد الجيش العربي السوري وفى وأطلق سراح كل الأسرى والمعتقلين، ونحن ما زلنا حتى الآن بانتظار ما تبقى من أسرانا ومعتقلين ومختطفين ومجسامين شهدائنا وضعت في أماكن مجهولة. نحن مصرين على آخر مخطوف وعلى آخر أسير وعلى آخر جريح وعلى آخر جثمان شهيد أينما كان. لن يخرج مجموع إرهابيين من منطقة الغوطة أو من مندومة إلا فقط تكون سويت كافة الملفات، أغلقت إغلاقا تاما، لأن نريد أن نرى دمعة أم على خدها وهي تعاني من فراق قسري على ولد أو على أخ أو على شقيق أو على زوج. لكن نريد أن نقول للعالم أن اليوم كل الفبركات الإعلامية وكل هذا الضخ الهستيري بأن الجيش العربي السوري استخدم الكيماوي في الغوطة أو في دوما هي عبارة عن محاولة نفخ شيطانية لإجهاض النصر السوري ولمحاولة إيجاد ذرائع للاعتداء على سوريا. هذا الجيش الذي ينتصر بهذه القوة بهذه الطاقة لا يحتاج على فرض وجود هذا الكيماوي. نحن لا نثق لا بالكيماوي ولا بأي سلطة أخرى. نحن اليوم نعاني من مشكلة. هذه المشكلة تقول أننا في سوريا دولي وقيادي وشعب لدينا القدرة على المقاومة وعلى تحرير الأرض من كل براسنا الاستعماريين والإرهابيين ولسنا بحاجة إلى أي سلاح لا كيماوي ولا كيماوي. لكن هذه الضربة الغادرة التي اليوم تعرض لها سوريا وتعرض لها أحد مقرات قيادة سلاح الجو السوري هي عبارة عن حقد أبى ذلك الممول المشغل إلا أن يطلق هذا السهم الحاقد على سوريا، لأنه أعلن في ليل أمس انتصار للشعب العربي السوري. إذن أتى هذا العدوان للتغطية على هذا الانتصار أستاذ؟ هذا العدوان أتى نتيجة الانتصار. كنا قبل عدة أيام نسمع تصريحات من قبل الممول والراعي الأساسي للإرهاب الراعي الأمريكي أنه سوف ينسحب قريبا من أرض سوريا، لكن وعلى عينك يا تاجر وعلى مبدأ المبادرة التجارية وبكل وقاحة وصفقة قال ادفعوا لنا نحن بنبقى بسوريا، يعني قبض الثمن لبقائه محتلا في سوريا بطلب من العملاء الخليجيين أصحاب الفكر الوهابي المسموم الذين سمتهم وزارات الخارجية أنهم هم من تبنى وما زال يروج سياسة داعش وهو من أولد داعش وأنتج داعش وما زال حتى الآن يفرض سياسة داعش على المنطقة. لكن نقول للجميع أننا للمرة الثالثة أمام صفحة جديدة في هذا التاريخ. هذه الصفحة تقوم على حماية الوطن، على استيلاد ثقافة جديدة تقوم أن الوطن لا يمكن أن نحيا به إلا بمبدأ الشراكة الحقيقية، المواطنة الحقيقية. ممنوع ثقافة السأر، ممنوع ثقافة الانتقام. علينا أن نعيد إلى هذا الوطن لحمته الوطنية بكل قوة وبكل كياسة وبكل جمالية. ممنوع الانتقام، علينا أن نصحح الأخطاء، علينا أن نلتف جميعا حول حبل الوطن ومؤسس الوطن وعمود فقري للوطن وهو الجيش بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. هذا الرئيس الصامد الذي أثبت للعالم أنه قادر على قيادة هذه السفينة رغم هذه الأمواج العاتية وهذا الكم الهائل من السموم ومن الضخ الإعلامي القاتل والمميت والمفبرك الذي لم يستثنوا منه أي سلاح أطلاقا. استعملوا البروباغندا الإعلامية، استعملوا السلاح الكيماوي، استعملوا التضليل، استعملوا الفكر الوهابي، استعملوا المساجين، أطلقوا الأفاعي من وكورها وجحورها تماماً. حتى يصيبوا سوريا في مخل. لكن سوريا باعتبارها أنها أم التاريخ قالت لهم أنا هنا التاريخ والتاريخ هنا ولن ينحني هذا التاريخ إلا لخالقه لله عز وجل كما قال السيد الرئيس. أستاذ محمد، هالعدوان الأمريكي فجر اليوم على مطار التيفور اللي إجا تزامنا مع الحدث التاريخي، شو بتعني لهم؟ كانت الغوطة أو دمشق؟ كانت هي المنبر الأساسي أو المنصة الأساسية لطعن دمشق في الخاطرة. هذا التمويل الذي كان يأتي إلى دوما من خلال الصحراء من بلاد مهلكة السعوديين كانت تأتي إلى الغوطة إلى دوما مجموعة من الأسلحة ومجموعة من المعدات والآليات بعد أن اكتمل الطوق على هذه الغوطة وعلى هذه المنطقة دوما وقطع كل سبل التموين عنها بدأت تختنق وبدأت عناصر التمويل والتشغيل تشعر بأنها فقدت السيطرة وأنها لا تستطيع أن تكون عامل مؤثر في أي حل سياسي قادم في سوريا. لذلك يعني تحرير الغوطة وعودة الغوطة إلى سيادة الدولة السورية وعودة دوما إلى سيادة الدولة وبسط المؤسسات يعني اقتلعنا من خاصرة سوريا شوكة وحاولوا وضعها لإيلام سوريا ولمحاولة يعني قبض مضجع سوريا كلما أرادوا عندما قصفوا أحياء دمشق أمس وأول أمس بالصواريخ وبالهاون، يعني روعوا المدنيين وقتلوا الأطفال العزل دون أي سبب فقط لأن حقد الممول الوهابي الإرهابي القاتل كان مسموما لدرجة أنه أوعز لهم بإطلاق النار في كل اتجاهات دون تمييز على المشافي على المدارس على المؤسسات على الشوارع. لكن هذه الدماء التي سقطت هي عربون شهادة أن سوريا تنتصر كل يوم وأننا نحيي الشهداء وكل نقطة دم زهقت وسقطت على أرض سوريا هي حبر كرامة لنا ولأبنائنا ولأحفادنا. سوريا حرة وستبقى قوية بعون الله وبقيادة هذا الزعيم الخالد القائد سيد الدكتور بشار الأسد وبهذا الجيش وبأصدقائنا وحلفائنا الذين كلهم كل الاحترام والتقدير من المقاومة إلى إيران الصديقة إلى سوريا إلى روسيا الحليفة إلى أخذنا في العراق إلى أخذنا في لبنان إلى كل الشرفاء الذين وقفوا وما زالوا معنا في جبهة واحدة. أستاذ محمد، باعتبارك ذكرت حلفائنا، هل تتوقع أن نشهد رد روسي قد يكون عسكري على هذا العدوان؟ كما نعلم أن الرئيس بوتين وفي المؤتمر الصحفي الأخير له كان قد هدد برد موجع في حال طال أي عدوان الأراضي السورية. يعني تصريح الخارجية ورئاسة الأركان الروسية كان تصريحا واضحا بعيد عن دبلوماسية، قال إن أي عدوان على سوريا نعتبره عدوانا على التواجد للخبراء وللمسلمين الروس في سوريا، وسوف يواجه في الرد وتكون عواقبه وخيمة. الصديق الروسي الحزبي لا يطلق وعود ولا تهديدات، إنما يرد على ما صدر من الممول المشغل من تهديدات. هو قال نحن سنرد على أي اعتداء وسوف نعتبره عدوانا غاشما وسوف تكون له عواقب وخيمة. هذه عملية تكتيكية أو عملية يعني تتم بالتوافق بين قوات الحلفاء والجيش العربي السوري، ولدينا الثقة في الجيش والحلفاء، ونقول أننا سندافع عن هذه الأرض وعن هذا الوطن مهما بلغت التضحيات. الانتصار لا يمكن أن يكون ببساطة، لا يمكن أن نعمد إلا بدماء الكل. أستاذي ندى وأستاذي غرام، الكل ممكن يشاركك ويحاول يشاركك النصر، يعني النصر له 100 أب، لكن الهزيمة ما حدا بيشاركك فيها. لذلك لو لم يكن الحلفاء قد رأوا في هذا الوطن شعبا حيا يستحق الحياة وقائدا يدافع حتى آخر رمق عن وطنه وعن كرامته، لما وقفوا معنا؟ لكن عندما تلمسوا باليقين القاطع أن هذا الشعب يقوده قائد عظيم حقيقة يستحق الاحترام والتقدير، من هنا كان التحالف بيننا وبين كل الأصدقاء للدفاع عن سوريا باعتبارها فعلا، ولست وأنا أقول من باب المبالغة أو المجاملة، سوريا معهد الحضارة، معهد التاريخ، معهد اللغة، معهد الحب، معهد الحياة، معهد الموسيقى. إذا ما سقطت هذه الدولة فالنتيجة عظيمة لجهة السواد ولجهة المقت ولجهة الظلام اللي سوف يعم في المنطقة. لكن نقول أننا صامدون، وبدأت ملامح تباشير نصر تأتي، علينا أن نتلاحم أكثر، علينا أن لا نتراخى وأن لا نترهل، علينا أن نشتد عزيمة وعزما وأن نلتف حول حبل ومؤسس الجيش والقيادة السورية كما نحن كل ما أوتينا من قوة كما نحن اليوم كي نعزز هذا الانتصار ونثبت هذا الانتصار وننطلق نحو المنصة الأخرى التي هي إعلان نظافة سوريا من كل المجموعات الإرهابية من داعش ومن لف لفيفهما، سواء كانت جبهات النصرة أو فيلق الرحمن أو جيش الإسلام. مع احترامي للكلمات الراقية وهم بعيدون كل البعد عنها، أقول سوريا تنتصر بالمحبة وبالسلام وبالكفاح وبالنضال وبقيادة هذا القائد الفذ السيد رئيس الدكتور بشار الأسد. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وأنا أهني كل أم سوريا هي أمي وكل أختي يا أختي وكل أب هو أبي وكل مفقود هو أخي وصديقي وحبيبي. أقول الحمد لله على سلامتهم، الله يرحم الشهداء، وألف مبروك يا عودة الأسرى والمخطوفين، والله يهني كل أم بعودة أحبابها وأصحابها. شكرا لك المحامي الأستاذ محمد غانم المدير المفوض لمركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية، شكرا كثير، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لكم. وطني بس إياك تقلن إنك أكبر منهم كلهم، وطني بلديك تقلن إنك أكبر منهم كلهم، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، إذا بعدهم ما فهموا حلهم إنك أكبر منهم. كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيولة. كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. وين فكروا أرضك يحتل ركعوا عترابك ونزل، وين فكروا أرضك يحتل ركعوا عترابك ونزل، انت بايده هني فل وبعد الماضي شاهد حي. وطني بلدي انك اكبر منهم كلهم، غيرك مين اللي بيعطينا قوة تحميك وتحمينا إذا نحن على الظلم قوينا لأنك أغلى الأرض.